بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق Oh. اتخذ إلى ربي مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء أنتم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. All right. الله يبارك فيك يا شيخ عبد القويم. الله أكبر. جميلة. نعم الله. الطايا من ما بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي الله يبارك فيك يا أمير القرآن. نعم. وجاهي What? شيئا له. الله الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ هذا هو التفصيل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذا هو. هذه السكتة على الطيبة ومسكينك بالباب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن بسم الله الرحمن الرحيم.

يا شيخ عبده. اوعى تنسى لي ابو جعفر فيها حياه النبي يا شيخ. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. يا حبيبي الله. اي اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. Go!

نسينا لا تؤاخذنا والعاقبة عندكم في المسرات جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.